يا شيخ محمد، نعم. تقول السائلة معنا على الخط: هل الأطفال يقطعون الصلاة؟ لا، هذه لا يقطعون الصلاة، إيه؟ تقول عادة أنها لأن الذي يقطع الصلاة ثلاثة، الذي يقطع الصلاة ثلاثة. الأول المرأة البالغة، والثاني الكلب الأسود، والثالث الحمار. وأما الصغار فلا يقطعون الصلاة، لكن تردهم أن لا يمر بين يديها، وإن عجزت عنهم فلا بأس أن يمر بين يديها ولا يقطعون الصلاة. نعم. بعض النساء فضيلة الشيخ تجلس بعض أطفالها بجانبها، ما في شيء يا شيخ؟ أبدا ما في شيء، يكون هناك كثير من الحركة للمرأة وهي تصلي والأطفال هذا حولها، ما يضر، هذا ما يضر، تهدئتهم أو طيب ملاحظتهم لا بأس بها. جيد، جزاكم الله خير.